القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد زغلول عبد الله عمر المقيم في مدينة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا بشتغل في المركز الطبي التابع للإدارة الصحية في المنيا من زمان قوي يا حضرات، من أكتر من 22 سنة بشتغل على بند 2/3. وعشان اللي ما يعرفش يعني إيه 2/3، أقول له إنها العمالة المؤقتة، العمالة الموسمية. والعمالة اللي من النوعية دي حددت لها المادة رقم 72 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حددت قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام الخدمة المدنية، وقالت المادة بالنص: يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على عمله ببند أجور موسميين على الباب الأول 3 سنوات على الأقل، يعين على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء الشروط، وأن يكون تعاقده قبل 30 يونيو 2016. أظن الكلام واضح وضوح الشمس يا حضرات. يعني أي حد متعاقد على الأجور الموسمية وقبل 30/6/2016 من حقه يتم تثبيته على الوظيفة بشرط استيفاء شروط الوظيفة. اوعى تنسى الجزئية دي يا محترم. مش ناسيها يا بيه، وأنا مستوفي الشروط كلها. وإيه دليلك؟ نعم، إيه دليلك على إنك مستوفي الشروط؟ واثق من نفسك أوي كده ليه؟ دليلي واضح وضوح الشمس برضه، أنا شغال في المكان ده بقالي 22 سنة، ولو مش قد الشغلانة دي ما كانوش يسابوني فيها لحد النهاردة. صحيح والله عندك حق. أيوة بس أنا لازم أشوف حاجة تانية. شوف بقى، أنت هتقدم طلب عشان نرفعه للتنظيم والإدارة. بصراحة الموضوع ده مش عندنا إحنا، ده إحنا غلابة، إحنا غلابة زيك بالظبط. حتى اسأل صبحي لما يرجع، أصلا أنا بحطه يجيب لي سندوتشات كفتة. شوفوا بقى، أهو من وقت ما صدر قانون الخدمة المدنية لغاية النهاردة وأنا بشتكي، وأوراقنا كاملة في مديرية الصحة وفي التنظيم والإدارة، وما تمش تثبيتنا على درجة دايمة، بالرغم من أن معظم الزملاء رفعوا دعاوى قضايا وكسبوا القضايا، لكن ما فيش حاجة تمت على الأرض يا حضرات. والمرتب بتاع العقد المؤقت لا يتعدى 1000 جنيه شهريا. طب أنا راضي حكمكم، في ظل الظروف والأسعار دي حد يقدر يعيش بمبلغ زي ده؟ حد يقدر يعيش بمبلغ زي ده حضرات؟ أنا بصراحة مش عارف إيه السبب عدم التثبيت لغاية النهاردة، ومين المسؤول عن تعطيل تثبيتنا. يا ريت نلاقي استجابة، إحنا مش طالبين المستحيل، إحنا عاوزين تطبيق القانون وبس. فهل ده ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.